قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. طيب، السب هو الذي يراد به الاستنقاص والاستخفاف. السب هو الذي يراد به الاستنقاص والاستخفاف. يقال: سبني فلان. نعم، أي استنقصني أو أتى بشيء يستخفني فيه، هذا يعتبر سبا. وهو إما بالكلام القبيح، إما بالكلام القبيح أو بالفعل القبيح أو بالفعل القبيح. نعم، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب أن من تمام التوحيد عدم سب الدهر، أن من تمام التوحيد عدم سب الدهر، لأنه ما يحدث في الدهر مما يخلقه الله عز وجل فهو من فعل الله، فسبه ينقص كماله لا أصله، فسبه ينقص كماله لا أصله. فالذي يسب الزمان يسب الدهر لا يجوز. لماذا؟ لأنه مأمور، الدهر مأمور، مأمور من الله، فأنت إذا سببته آذيت الله، فأنت إذا سببته آذيت الله. مثال: بعضهم يقول خيبة الزمان، زمان السوء، الزمان النكد، أو يقول أيضا أن هذا الزمان زمان الدبور وهذا الزمن، فيسب الزمن بذاته، فيسب الزمن بذاته. هذا لا يجوز لإنسان موحد أن يسب كل ما كان مأمورا. يسب الحر، الحر مأمور من الله. يسب البرد، البرد مأمور من الله. يسب الريح، والريح مأمورة من الله. يسب المطر، والمطر مأمور من الله. فهذه الأشياء التي هي من المأمورات لا يجوز لأحد أن يسبها. وسيأتي معنا باب سب الريح. نعم، قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ أي أنهم أرجعوا هلاك أنفسهم بسبب الدهر، هؤلاء الطبيعيون الذين يسمون بالطبيعة. قالوا: الدهر يهلكنا، لا أحد يهلكنا. نعم، وأيضا قال بعضهم فيه منقصة، أنه نسب الحياة والموت للدهر ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا الذي أخلق الدهر، أنا الذي أأمر الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب، نأتي إلى مسألة أو أحوال سب الدهر. أحوال سب الدهر، حكم سب الدهر فيه حالات. الحالة الأولى أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز. كان يقول مثلا: تعبنا من شدة حر هذا اليوم، تعبنا من شدة حر، تعبنا من شدة برد هذا اليوم. كما قال الله عز وجل حاكيا عن لوط: هذا يوم عصيب. إخبار. وأيضا: في أيام نحسات. وأيضا: 7 ليال و8 أيام حسوما. نعم، وهذا يوم شديد، وهذا يوم عصيب. كل هذا من باب الإخبار، كل هذا من باب الإخبار، فهذا جائز للوم، يعني في هذا اليوم وقع لنا مثل هذا. الحالة الثانية أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أنه هو الفاعل لهذه الأشياء التي تقع في الدهر، هذا حرام وشرك أكبر. لماذا؟ لأنه جعل الدهر في منزلة الربوبية، هو الذي يخلق هذه الأفعال، فسبه أيضا فهذا وقع في شرك الربوبية، وقع في شرك الربوبية، واضح؟ فلينتبه من يسب الدهر أنه إن سب على أن الدهر هو الفاعل فهذا يقع في الشرك الأكبر عياذا بالله، لأن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى خير وشر، يعني اعتقاده، اعتقاده ذلك. الحالة الثالثة أنه يسبه لا على أنه هو الفاعل، يعتقد أنه ليس هو الفاعل، ولكن يسبه لأنه هو محل لهذا الأمر المكروه، يعني سب الدهر لأنه محل وقع فيه أمر مكروه، هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز ذلك، ولكن اختلفوا هل هو شرك أصغر أم لا، خلاف بين العلماء. منهم من قال شرك أصغر لأنه جعل الدهر سبب وهو ليس بسبب فقام بسبه، ومنهم من جعله ليس شركا أصغرا وإنما أقل ما يقال فيه أنه محرم، أنه محرم، أهم شيء أنه محرم، أهم شيء أنه ماذا؟ أنه محرم، لا يجوز لأحد أن يسب الدهر. هذا الزمان زمان نكد، هذا الزمان زمان كذا، هذا اليوم يعني يسب الدهر الذي وقع، يسب الليالي والأيام، يسب الليالي والأيام. أنا أكره يوم السبت مثلا، أنا أكره يوم الاثنين، أنا أكره يوم كذا وكذا، فيعني ينسب. لماذا يا فلان؟ لأن هذا اليوم حدث لي شيء من الأشياء المكروهة، أو حدث لي شيء يعني ما أحب أن أذكره، أو ما شابه ذلك، فيسب هذا اليوم، فيسب هذا اليوم، هذا كله حرام. والذين يقولون هو شرك أصغر أقرب، الذين يقولون أنه شرك أصغر هو أقرب. طيب ما حكم سب الدهر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعذر، الذي يسب الدهر يعذر، لأنه أتى بشيء محرم، أتى بشيء محرم، ولا ينبغي له أن يسب الدهر، ولا ينبغي له أن يسب الدهر. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، قال لا تسب الدهر، أتينا بالتفصيل، فإن الله هو الدهر. ما معنى أن الله هو الدهر؟ هل هذا فيه إثبات اسم لله، أن الدهر اسم من أسماء الله؟ جمهور العلماء على أن الدهر ليس اسم من أسماء الله، فقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا خالق الدهر، أقلب الليل والنهار. كيف يكون الذي قلب الليل والنهار هو المقلب؟ ما يصلح. وخالف في ذلك ابن حزم ونعيم بن حماد، فأثبتوا اسم الدهر لله تبارك وتعالى، والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلم. وتعرفون القاعدة المعروفة في الأسماء والصفات، أن الأسماء لا تثبت إلا بثلاث شروط: أن يكون نصا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن يدعى بها، أن يدعى بها. فهل تستطيع أن تقول يا دهر، يا دهر اغفر لي؟ هو اسم جامد. ثالثا أن يكون متعد، أن يكون فيه تعدي. الدهر أي شيء تعدى فيه؟ يا رحمن ارحمني، تعدت صفة الرحمة. يا غفور اغفر لي، تعدت صفة المغفرة. طيب يا دهر أي فعل تعدى؟ فهذا هو. فالصحيح أنه ليس اسما من أسماء الله، وإنما هو من باب الكناية، أن الله عز وجل هو خالقه، هو خالقه، فيقول أنا الدهر أي أنا خالق الدهر. مرضت يا عبدي فلم تزرني، قال وكيف أزورك وأنت رب العالمين، وكيف يعني كيف مرضت وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلم تزره، مرض عبدي فلم تزره، واضح؟ فمثلها هذه الأشياء. فالصحيح أن الدهر لا ليس اسما من أسماء الله. طيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، هذا يسمى حديث قدسي، ولفظه ومعناه من الله، ولفظه ومعناه من الله، وهو قول أكثر العلماء أن لفظ الحديث القدسي من الله وأيضا معناه من الله، النبي مخبر ومبلغ. أما ما يكثر عند بعضهم أن اللفظ من النبي والمعنى من الله، هذا فيه فتح باب لأهل البدع وهم الأشاعرة وهم القائلون أن الكلام نفسي، أن الكلام نفسي، فيقولون أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الله، أي خلقه الله عز وجل في صدر رسوله عليه الصلاة والسلام فتكلم به، فهذا فيه مدخل للأشاعرة القائلين بأن كلام الله نفسي، بأن كلام الله نفسي. فالواجب احتراز مثل هذه الألفاظ. فالصحيح أن لفظ الحديث القدسي هو ماذا يا إخوان؟ هو لفظه ومعناه من الله، وهو قول أكثر أهل العلم. نكتفي إلى هنا والحمد لله.